إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالقرآن محكم ومتشابه، يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله تعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهذا وصف للقرآن جميعه بالإحكام، فهو الإحكام العام. فما معنى الإحكام العام؟ معنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه على السواء. فالقرآن في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو، وأحكامه كلها عدل وحكمة، ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه، فهو غاية في الجودة والإتقان في ألفاظه ومعانيه على السواء. فهذا هو الإحكام العام، القرآن باعتبار الإحكام والتشابه ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام وصف به القرآن كله في غير ما آية من كتاب الله العزيز، ومعنى ذلك الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل وحكمة، ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه، فهو الإحكام العام. أما النوع الثاني فهو التشابه العام، في مقابل الإحكام العام يوجد التشابه العام، وقد وصف به القرآن كله أيضا. التشابه العام وصف به جميع القرآن، في مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، كتابا متشابها. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإحكام العام يوصف به جميع القرآن، وهو الإتقان والجودة في الألفاظ والمعاني على السواء. والتشابه العام يوصف به جميع القرآن، ومعناه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة. النوع الثالث هو الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه. إحكام عام وتشابه عام، وإحكام خاص ببعضه وتشابه خاص ببعض، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فبينت هذه الآية الكريمة أن الإحكام الخاص خاص ببعض القرآن وأن التشابه الخاص خاص ببعض آيات القرآن. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه. معنى الإحكام الخاص أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهذا محكم واضح جلي بين لا خفاء فيه. ومثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكقوله تعالى وأحل الله البيع، وكقوله جلت قدرته حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثير. معنى الإحكام الخاص أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه. هذه آية محكمة إحكاما خاصا. وأما بالمعنى العام فالقرآن كله محكم بمعنى أنه في غاية الجودة وغاية الإتقان. وأما بالتشابه الخاص فكذلك القرآن جميعه متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، لقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فيشبه بعضه بعضا في الجودة والإتقان والغايات الحميدة المجيدة. والإحكام الخاص أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا لبس فيه ولا غموض ولا خفاء، بل هو بين بنفسه. وأما التشابه الخاص فمعناه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الواهم يتوهم من المتشابه الخاص ما لا يليق بالله تبارك وتعالى أو بكتابه جلت قدرته أو برسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. فهذه ثلاثة أقسام، قسم منها قسمان: القرآن محكم ومتشابه يتنوع باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع: الإحكام العام يوصف به جميع القرآن جودة وإتقان، التشابه العام يوصف به جميع القرآن وهو أيضا يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والإتقان. النوع الثالث إحكام خاص ببعضه وتشابه خاص ببعضه. فأما الإحكام في هذا القسم فأن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه. ومعنى التشابه في هذا القسم وهو التشابه الخاص أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو بكتابه أو برسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ما الأمثلة على هذا المتشابه الخاص؟ وكأنه ثلاثة أقسام يفهم منه ما لا يليق بالله جلت قدرته أو بكتابه أو برسوله صلى الله عليه وسلم. فمثال ما يتعلق بالله تبارك وتعالى أن يتوهم متوهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، فيتوهم المتوهم ذلك. وأما العالم الراسخ في العلم فيفهم شيئا آخر. فهذا مثال ما يتعلق بالله تبارك وتعالى مما يتوهم المتوهم عند سماعه أو النظر فيه من المتشابه الخاص معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى. ومثال ما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى من المتشابه الخاص الذي يتوهم المتوهم عند النظر فيه أو عند سماعه معنى لا يليق بكتاب الله تبارك وتعالى، أن يتوهم متوهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعض حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن الحسنة من الله، السيئة من نفسك. ويقول الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، يعني الحسنة والسيئة من عند الله. فيقول تناقض، لأنه في الأولى في الآية الأولى قال: إن الحسنة من الله، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فأثبت أن الحسنة من الله وأن السيئة من نفس المسيء. ثم جاء في الآية الثانية فقال: قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة من عند الله. فالناظر للوهلة الأولى يقول تناقض، ويفهم شيئا لا يليق بكتاب الله تبارك وتعالى، فهذا مثال. وأما العالم الراسخ فيفهم شيئا آخر، يأتي إن شاء الله بيانه إن شاء الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم متوهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فيفهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه، فهذا متشابه، لأنه يتوهم منه المتوهم معنى لا يليق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المتشابه يعامله الراسخون في العلم معاملة أخرى، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر المحكم والمتشابه في القرآن العظيم قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فمحكم ومتشابه بالمعنى الخاص. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا المتشابه الخاص قد يتعلق بالله تبارك وتعالى على النحو الذي مر ذكره، بل يداه مبسوطتان، فيتوهم المتوهم أن لله تبارك وتعالى يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، أو يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى في الحسنات والسيئة، أو يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في قول ربه: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فيتوهم أنه كان شاكا فيما أنزل إليه. هذا موقف الزائغين. وأما الراسخون في العلم فلهم شأن آخر. موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين من المتشابه بينه الله تبارك وتعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس، يفتنون الناس عن كتاب الله تبارك وتعالى ويؤولونه بغير ما أراد الله تبارك وتعالى، فيضلون ويضلون. ومنه تفهم وتعلم أن الذين يتبعون المتشابه أو الذين يثيرون أمثال هذه المسائل في كتاب الله تبارك وتعالى ويضربون بعضه ببعض، أن هؤلاء من الزائغين بنص القرآن العظيم. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق، وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما جاء متشابها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. هذا موقف الراسخين في العلم، يردون المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. فيقولون مثلا في المثال الأول الذي يتوهم منه المتوهم معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى في قوله جلت قدرته بل يداه مبسوطتان، يقولون عن الراسخين في العلم، يقولون إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبتون لله ما أثبته لنفسه، ويقولون النظر في الصفات كالنظر في الذات، فالذي يؤول هربا من التشبيه يقع في محظورين، يشبه أولا ثم يريد أن يفر من التشبيه فيقع في التعطيل والتأويل، فكل معطل لا بد أن يكون مجسما أو مشبها على أقل تقدير حتما. الذي يؤول الصفة لا بد أنه يشبه أو يمثل أولا، ثم يريد أن يفر من هذا فيتورط في التأويل والتعطيل، فكل معطل لا بد أن يكون ممثلا أو مشبها أو مجسما على حسب حاله. فيسمع الآية فيها صفة من صفات الله، أو الحديث فيه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فيتوهم معنى لا يليق، يكون تشبيها تمثيلا تجسيما، ثم يريد أن ينزه فيؤول ويعطل، فيسلب الصفة عن ربنا جلت قدرته، فهو واقع في المحظورين معه. وأما أهل السنة فيقولون إن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فالذي يؤول الصفات وينفيها يقال له هل تثبت ذاتا ليس كمثلها ذات؟ فيقول نعم، وإلا كان عابدا عدما، فلا بد من إثبات الذات. يقول نعم أثبت ذاتا ليس كمثلها ذات، حسن، للمخلوقين ذوات، ولكنك فرقت بين ذات الخالق وذات المخلوقين، فلما لا تثبت لله تبارك وتعالى صفات، وهذه الصفات لا تشابه صفات المخلوقين، الكلام في الذات كالكلام في الصفات. فإن أبيت في الصفات فلا بد من أن تأبى أيضا في الذات، وحينئذ تكون قد عبدت عدما لأنك لم تثبت شيء. فأهل السنة في مثل هذا المثال يقولون نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى وحده، نثبت الصفة ونثبت المعنى الذي دلت عليه الصفة ونفوض الكيفية لله. وأما أن نفوض رأسا يعني تفوض المعنى والكيفية فهذا ليس بمذهب أهل السنة، فالتفويض المطلق ليس بمذهب أهل السنة، فلا تخدعنا عن مذهب أهل السنة في هذا الباب. التفويض المطلق ليس بمذهب لأهل السنة، وإنما التفويض في الكيفية وحده، وأما المعاني فمثبت. فأهل السنة يثبتون الصفة ما دام قد ثبتت في الكتاب أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويثبتون ما دلت عليه الصفة من معنى، فيفهمون منه معنى أن الله تبارك وتعالى خاطبنا بالقرآن العربي ولألفاظ العرب معان تدل عليها، فيثبتون المعنى ولكنهم يفوضون الكيفية لله تبارك وتعالى. ففي مثل هذه الآية يقولون قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فنفى المثلية وأثبت الصفة وهو السميع البصير، فمع نفي المثلية أثبت الله تبارك وتعالى الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت الصفات مع نفي المماثلة والمشابهة بكل حال. فهذا في المثال الأول فيما يتعلق بما لا يليق مما يتوهمه المتوهم فيما يتعلق بذات الرب جل وعلا. ويقول أهل السنة أيضا من الراسخين في العلم في المثال الثاني فيما يتوهمه المتوهم فيما لا يليق أن يتوهم في حق كتاب الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالحسنة والسيئة، تقولون إن الحسنة والسيئة بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تبارك وتعالى على عباده، وأما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلما أضاف السيئة إلى العبد كان من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره، فهنا إضافة الشيء إلى سببه، لأن العبد هو الذي تسبب في هذه السيئة، فهذا من إضافة الشيء إلى سببه. وأما في الآية الأخرى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، فهذا من إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة، هذه جهة وهذه جهة، هنا إضافة إلى السبب، العبد هو الذي تسبب، فهذا من إضافة الشيء إلى سببه. وأما في الآية الثانية فمن إضافة الشيء إلى مقدره، فالجهة منفكة كما ترى، فأي تعارض؟ كما أن يقع النفي والإثبات، يقع على شيء في مسألة الإثبات وينفى عن شيء في مسألة النفي، كما في مسألة الهداية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنفى عنه الهداية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فوقع النفي على شيء، ووقع الإثبات على شيء آخر لا يقع على ذات الشيء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فنفى عنه الهداية في الآية الأولى وأثبتها له في الآية الثانية. العقلاء من البشر لا يتناقض كلامهم، يعني لا يقع نفيهم وإثباتهم على محل واحد، فهذا تناقض، فلا بد أن الهداية المثبتة غير الهداية المنفية، فهذا كلام الله، فالهداية التي نفاها هي هداية التوفيق، وأما الهداية التي أثبتها فهي هداية الدلالة والإرشاد، فانفكت الجهة. وكذلك ها هنا في مسألة الحسنة والسيئة فيرتفع الإشكال الذي يمكن أن يتوهمه المتوهم عند النظر في هاتين الآيتين بإثبات أن الحسنة من الله وأن السيئة من الإنسان، وأن الحسنة والسيئة في الآية الثانية من الله جلت قدرته، هذا على حسب التقدير، وأما السيئة في الآية الأولى فعلى حسب السبب، وأضاف إلى السبب وأضاف إلى المقدر، فكان هنالك انفكاك في الجهة، فالتأم الأمران والحمد لله رب العالمين. وأما ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في المثال، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقع منه شك البتة فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. فالمعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، فلهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله تبارك وتعالى وحده. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه، لا هو واقع منه ولا هو جائز عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا ترى إلى قول ربك قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فمعناه أن هذا الأمر الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الصورة انفرض، يعني انفرض أن له ولدا فأنا أول العابدين لهذا الولد، ولكن هذا أمر غير ممكن، وإذا كان غير ممكن فالشأن أنه إذا امتنع الشرط امتنع المشروط، إذا امتنع الشرط امتنع المشروط. فلماذا يتوجه النهي هنا إلى من لم يقع منه؟ السبب في ذلك التنديد بمن يقع منه، كما قال عبد القاهر، وهذا مبحث بلاغي دقيق، كما قال عبد القاهر رحمه الله إن أحسن مواطن إنما التعريض. بأي معنى؟ يعني مثلا إنما يتذكر أولو الألباب، يعني معنى ذلك أن الذين يتذكرون ليسوا من أولي الألباب، فكأنه يعرض بالذين لا يتذكرون. إنما يفهم هذا من كان صاحيا، فهذا تعريض بالنائمين. فأحسن مواطن إنما، كما يقول عبد القاهر رحمه الله وهو ملحظ دقيق جدا، يقول أحسن مواطن إنما التعريض. فكذلك إذا توجه النهي إلى من لم يقع منه، ما العلة؟ التنديد بمن وقع منه ما ينهى عنه، فكأنه يندد بالذين وقع منهم ذلك، فيتوجه النهي إلى من لم يقع منه ما نهي عنه لكي يكون ذلك تنديدا بمن وقع منه ما نهي عنه. وإذا امتنع الشرط امتنع المشروط، كقول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي. إذا شاب الغراب أتيت أهلي، والغراب لا يشيب، وصار القار وهو الزفت المعروف كاللبن الحليب، والقار الأسود لا يكون كاللبن الأبيض أبدا. فيقول إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب، فلا الغراب يشيب ولا القار يصير كاللبن الحليب، ولكن إذا امتنع الشرط امتنع المشروط، فكأنه يقول لا آتي أهلي أبدا أبد الدهر، لأنه لا يشيب الغراب ولا يصير القار كاللبن الحليب، فإذا امتنع الشرط امتنع المشروط. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ حاشا وكلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى، قال الله جلت قدرته وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين، وهل كان من الممترين؟ وهل يقع منه أو هو جائز عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا هذا ولا هذا، فلا هو جائز عليه ولا هو واقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو معصوم من هذا جميعه، وهو أعلى كعبا في اليقين من أن يحدث له فيه امتراء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلماذا توجه النهي إليه في ذلك وهو غير واقع منه بل هو غير جائز عليه؟ لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لا يقع منه. ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فتأمل هذه القاعدة في جميع نظائرها في القرآن العظيم ترشد، لأنك ترى هذا كثيرا، ولا تكونن من المشركين، فلا تكونن من الممترين، إلى غير ذلك من النظائر فإذا لم تفهم القاعدة على وجهها يحدث لون من ألوان الإغماض على المعنى والمرور عليه من غير فهم. فمن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك، ولا تكونن من المشركين. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه إلى من لا يقع منه ما نهي عنه، الغرض التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظنوا ما لا يليق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا رأيت هذا النهي يتوجه إلى من لا يقع منه فاعلم إنما هو تنديد بمن وقع منه ما نهي عنه، فما مر ذكر ذلك في هذا الموضع وفي جميع نظائره في القرآن العظيم على ذات الصورة. فإذا تأمل الإنسان هذا حدث له خير كثير بفضل الله رب العالمين. ما أنواع التشابه في القرآن العظيم؟ التشابه الواقع في القرآن نوعان: تشابه حقيقي وتشابه نسبي. تشابه الواقع في القرآن نوعان: تشابه حقيقي وتشابه نسبي. أما الحقيقي فهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر، وهو يخفى على كل أحد ولا يمكن الوصول إلى معرفته. كمثل ماذا؟ كحقائق صفات الله عز وجل، هذا يفوضه إلى الله تبارك وتعالى، والطمع مقطوع بتة في الوصول إلى شيء من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا يحيطون به علما، وقال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا هذا النوع من المتشابه متشابه حقيقي، بمعنى أنه لا يمكن أن يعلمه البشر، وهو يخفى على كل أحد ولا يمكن الوصول إلى معرفته كحقائق صفات الله جل وعلا. فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما، وكقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمة الله عليه عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسئل عن الكيفية، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذره، بل لاستحالة الوصول إليه. فنفوض هذا إلى الله تبارك وتعالى ولا نسأل عنه. وأما النوع الثاني مما هو متشابه في القرآن العظيم فهو ما كان متشابها تشابها نسبيا، المتشابه النسبي، متشابه الحقيقي، ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى كيفية، فذلك ما لا يمكن أن يعلم، وإنما يفوض علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى. وأما النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، ما يشتبه على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيره. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه. الأول لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه، والنسبي يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال جلت قدرته: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فانظر إلى قول ربك: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بيان للناس، كل الناس، هذا بيان للناس، أي بيان لكل الناس بدون استثناء، وهدى وموعظة لمن؟ للمتقين، فلا يهتدي ولا يتعظ به إلا المتقون. أما البيان فهو بين، وأما حصول التقوى والاهتداء والموعظة وغير ذلك، فلا يكون ذلك إلا لمن كان تقيا. يقول الله تبارك وتعالى: هذا بيان للناس، لكل الناس، فهو بين للناس جميعا. ثم هدى وموعظة للمتقين، فهو هدى وموعظة، ولكنهما لا يحصلان عن الهدى والموعظة إلا للمتقين. وأما البيان فحاصل لكل الناس، لأنه بين: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. البرهان والنور لا بد أن يكون بينا. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، البرهان لا بد أن يكون بينا، لا يحتاج هو إلى برهان. والنور لا بد أن يكون بينا وأن يكون واضحا، لا تغلب عليه الظلمة، وإلا لا يكون نورا. ولا يمكن أن يوجد في القرآن شيء لا يعلم أحد معناه أبدا. وأما الكيفية في المتشابه الحقيقي فإنها مفوضة إلى الله تبارك وتعالى، لا تعلم. أمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فقد اشتبه هذا على أهل التعطيل، ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تبارك وتعالى جملة، ليس كمثله شيء، لم يلتفتوا إلى قول الله تبارك وتعالى بعقبها في الإثبات، لأنهم اتخذوا ذلك وسيلة للتعطيل والنفي. فالنفاة للصفات يقول: ليس كمثله شيء، أكمل، وهو السميع البصير. فأثبت الصفات ونفى المماثلة. فاشتبه هذا على أهل التعطيل، ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى جملة، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له. وإن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة، لم يلتفتوا إلى ذلك، لم يلتفتوا إلى أن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. فأنت تثبت في المثال المضروب بكثرة للنملة يدا، وللطفل يدا، وللفيل يدا، وليست يد كيد كيد، بل تكون الصفة على قدر الذات. فلم يلتفتوا إلى أن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اشتبه هذا على الوعيدية الذين يكفرون بالذنوب ويخلدون بها، ففهم منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك من ذنب فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقب عليه. فهذا معلوم، هذه قاعدة أهل السنة في مسألة الوعيد. وأما الوعيدية ففهموا من هذه الآية الكريمة أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، ثم جعلوا ذلك عاما قانونا في جميع أصحاب الكبائر، ولم يلتفتوا إلى الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة. ما التخريج في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ ما التخريج في قوله تعالى خالدا فيها؟ هل هذا الخلود بمعنى التأبيد، بمعنى أنه لا يخرج أبدا، لا يكون ذلك إلا للكافر كفرا أصليا، بمعنى أنه ليس عنده أصل الإيمان فهو خالد مخلد في النار؟ ولكن دلت النصوص على أن كل ذنب ومنه قتل المؤمن عمدا بغير حق، على أن جميع الذنوب دون الشرك تحت المشيئة. وإذا فمسألة التخليد في النار لابد لها من تخريج. فما التخريج في هذه الآية العظيمة؟ أولا قال بعض أهل العلم هذا من باب التهديد وليس على سبيل الحقيقة، وإنما هو للمبالغة في التمثيل عنه، ففيه مبالغة في بيان الوعيد بالتهديد حتى يصرف الناس عن ذلك. فهذا وجه من الوجوه التي خرجوا بها المعنى في هذه الآية الكريمة. والوجه الثاني معناه أن هذا سبب للخلود، ولكن قد توجد موانع. سبب للخلود في النار، ولكن قد توجد موانع تمنع من الخلود في النار. ومن هذه الموانع الإيمان، ولا مانع أن يرتب المسبب على السبب ثم يأتي المانع فيمنع، يرتب المسبب على السبب لا حرج، ثم يأتي المانع فيمنع من وقوع ذلك الترتيب. مثل القرابة سبب من أسباب الإرث، ولكن إذا اختلف الدينان يمنع اختلاف الدين من ترتيب المسبب على السبب. وكذلك إذا وجد قتل فإنه يمنع أيضا، لأن المعاملة تكون بنقيض القصد، فحينئذ يرتب المسبب على السبب. القرابة سبب للإرث لحدوثه، ولكن يوجد المانع فيمنع. فكذلك القتل للمؤمن قتلا عمدا بغير سبب، هذا يترتب عليه الخلود في النار، ولكن قد يوجد المانع الذي يمنع وهو الإيمان مثلا. فهذا وجه من الوجوه. ووجه ثالث من وجوه التخريج أن الخلود يراد به المكث الطويل دون التأبيد، وهذا سائغ عربية. فكذلك هذا أيضا من الوجوه المحتملة، أنه إن فعل ذلك دخل النار فمكث فيها مكثا طويلا. ومنه لم يغير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ذلك محتمل عربية، اسم خالد مثلا، أنه خالد، هل هو باق أبدا؟ يفهم منه أنه باق أبدا لا يزول ولا يحول. ولكن الخلود في العربية هو وجه من الوجوه في معنى الخلود، والمكث الطويل. ووجه رابع أيضا أن يكون مستحلا دمه فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهذا أضعف الوجوه بل هو وجه مردود. لماذا؟ هذا الوجه من وجوه التخريج في الآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ذكر للإمام أحمد رحمة الله عليه، يعني قيل له إنه يخلد في النار، يعني يمكث فيها أبدا إلى ما لا نهاية، لا يخرج منها أبدا كالكفار الأصليين إن قتل مؤمنا متعمدا إذا كان مستحلا لدمه. لما ذكر هذا للإمام أحمد تعجب منه استنكارا لا إقرارا، استنكره، تعجب استنكارا لا إقرارا، وقال إنه إذا استحل قتل المؤمن عمدا كفر وإن لم يقتله. يعني الذي يستحل دماء المؤمنين وإن لم يقتل المؤمنين، يعني عد ذلك حلالا واعتقد ذلك في نفسه وأن دماء هؤلاء حلال، إن اعتقد ذلك وإن لم يقتل أحدا فهو كافر، فكيف إذا قتل؟ فتعجب جدا من هذا الوجه من وجوه التخريج واستنكره. فهذه أربعة أوجه في تخريج قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فيفهم من ذلك كما فهمت الوعيدية الذين يكثرون بالكبائر أنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، ثم طردوا ذلك فيما دون ذلك من الذنوب، فقالوا إن كل من ارتكب كبيرة فهو كافر، ثم خلدوه في النار، مع أن النصوص تدل على أن كل ذنب دون الشرك بالله تبارك وتعالى فهو تحت المشيئة، فكل ما دون الشرك هو تحت المشيئة، إن شاء عاقب وإن شاء رحم، سبحانه وتعالى، فكيف يتسق الأمر في تلك الآيات؟ هذه من المتشابه، فكيف تخرج على هذا الوجه الذي مر من وجوه التخريج؟ ما أقرب هذه الوجوه إلى القبول؟ أقربها إلى الصواب أن يقال هذا من باب الأسباب، والأسباب قد يرد لها موانع تمنع، أو هو من باب المكث الطويل. على هذا النحو في هذه الأربعة الوجوه، فأول ما هو أولى بالقبول من هذه الوجوه هو أن ذلك من ترتب المسبب على السبب، يترتب المسبب على السبب، ولكن ليس حتما أن يقع يأتي المانع فيمنع، كما أن القرابة سبب في الإرث، ولكن يأتي الاختلاف في الدين بين من يرث ومن يرث منه فيمنع الإرث هاهنا، وكذلك يأتي الإيمان فيمنع من الخلود في النار، أو يكون الخلود بمعنى المكث الطويل في النار وهو محتمل عربية كما مر. ومن ذلك قوله تعالى أيضا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، انتهى الأمر، فقالوا الإنسان مجبور على فعل ما يفعل، ولم يفرقوا بين مراتب القدر المعروفة عند أهل السنة من العلم الشامل المحيط، ثم كتابة المقادير على مقتضى ذلك العلم بانكشافه. فهذه الكتابة لا تعني الجبر، وإنما علم الله تبارك وتعالى ما سيكون من قبل أن يكون فكتب. وأما الأفعال الاختيارية فالإنسان يعلم تماما أن أفعال العباد منها نوع اختياري ومنها نوع غير اختياري، فليس الأمر جبرا حتما كما يقول الجبرية، ادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. وأما الراسخون في العلم من أصحاب العقول فيعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه، فإذا رد المتشابه إلى المحكم صار محكما، وصار القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. فيرد على الجبرية هنا بأن الإنسان له اختيار، وهذا الاختيار يحاسبه عليه ربه تبارك وتعالى، وله إرادة ومشيئة، ويعلم الله تبارك وتعالى بعلمه الذي به الانكشاف لما سيكون من قبل أن يكون، يعلم الله تبارك وتعالى ما سيكون، فكتبه الله تبارك وتعالى أزلا. فلما أن ظهر ذلك في عالم الشهادة لم يكن ذلك جبرا ولا حملا، والأمر واضح جدا ويسير، ولكن يشتبه على غير الراسخ في العلم. نسأل الله أن يجعلنا من الراسخين في العلم، إنه على كل شيء قدير. ما الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه؟ لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني لو ارتفعت المحنة في الاختبار بهذا الأمر كما قال ربنا تبارك وتعالى في حق هؤلاء، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه أنزل آيات محكمات وآيات متشابهات، فقال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فتأمل الحكمة: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فتأتي المحنة فيزيغ من يزيغ ويثبت من هو راسخ. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلو كان القرآن كله محكما فكيف يقع بذلك ما يقع من هذه المحنة التي ذكرها الله تبارك وتعالى والتي ضل بسببها الزائغون؟ ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، لأن المحكم بين واضح لا يشتبه. فلو كان القرآن كله متشابها لفاتت الحكمة في كونه بيانا وهدى، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخرى متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيف. حكمة، حكمة بالغة فما تغني النذر. صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة، ولو كانوا من أهل الرسوخ في العلم لردوها إلى المحكم فتصير حينئذ محكمة. هنالك أمر يتعلق بالمحكم والمتشابه يسميه العلماء موهم التعارض في القرآن. موهم التعارض يعني ما أوهم ظاهره التعارض في كتاب الله تبارك وتعالى وليس في حقيقة الأمر بمتعارض. موهم التعارض في القرآن، التعارض أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى. تتقابل الآيتان يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، يتعارضان يتقاومان لا يأتلفان مختلفتان، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له. هذا تعارض، أن مدلول الأولى يمنع مدلول الثانية، هذا يثبت وهذا ينفي، فهذا تعارض. لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا، وهو مستحيل، مستحيل في أخبار الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأنه إذا وقع التعارض بهذه الصورة لا يسمى تعارضا، فتكون الأولى منسوخة والثانية ناسخة وينتهي الأمر، لأن الأخيرة منهما تكون ناسخة للأولى. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخير. إذن التعارض ممنوع سواء كان بأمر خبري أو بأمر حكمي، لأن كما هو معلوم الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. فأما الخبر فما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فلا يمكن إطلاقا أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأن هذا يستلزم الكذب في إحداهما، وذلك لا يكون إطلاقا. هذا كلام الله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وأما التعارض الذي يقع بين آيتين مدلولهما حكمي، يعني هذه تدل على حكم وهذه تدل على حكم مضاد مناقض للحكم الأول، الأولى تكون منسوخة والثانية ناسخة ولا تعارض. وأما التعارض بين آيتين مدلولهما خبري فذلك لا يكون أبدا، لأنه يستلزم الكذب وذلك لا يمكن أن يقع. فإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك، ومن أجمع ما كتب في هذا الموضوع كتاب العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى: دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. هذا كتاب من الكتب الثمينة القوية رحمة الله عليه. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين. إذن هو هدى للمتقين خاصة، وقوله في القرآن أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فمرة يقول هدى للمتقين ومرة يقول هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وجعل هداية القرآن في الآية الثانية عامة للناس، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الهداية في الآية الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد. أي شيء؟ هدى للمتقين هداية التوفيق، وهي لا تكون إلا من الله، لا تكون حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذه كتلك. فهو هدى للمتقين بمعنى هداية التوفيق، يوفقهم الله رب العالمين وينتفعون بالقرآن العظيم. وأما الهداية المثبتة للناس جميعا فهي هداية التبيين والإرشاد، فوضح الله تبارك وتعالى فيه سبل الهدى والرشاد ودل الناس على الخير، فهذه هداية التبيين والإرشاد. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى فيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق، والثانية هداية التبيين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله ولا تدعوا مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. أقول ربنا جلت قدرته شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فلا إله إلا الله، فنفى الألوهية عن كل من دون الله تبارك وتعالى. ثم أثبت ذلك في قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. قال ربنا تبارك وتعالى وما من إله إلا الله، فنفى الألوهية عن كل من دون الله تبارك وتعالى. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، فهذا إثبات لوجود آلهة أخرى. كيف يمكن الجمع؟ الجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله تعالى هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فأي شيء؟ ما أثبته شيء وما نفاه شيء آخر، والجهة منفك، أمر واضح جدا. كلام البشر العقلاء لا يمكن أن يتوارد فيه النفي والإثبات على محل واحد، لا يأتي هذا من عاقل، فكيف بكلام رب البشر؟ فكيف بكلام العلي الكبير؟ ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، والفسق من الفحشاء، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فيأتي ضعاف العقول ممن يبحثون عن التعارض في القرآن العظيم، وهيها هذا كلام الله، فيقولون هذا تناقض، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، يقول لا نأمر بالفحشاء ثم يثبت الأمر بالفسق للمترفين فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق ومن الفحشاء. الجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأمر واضح جدا، هذا أمر شرعي وهذا أمر قدري كوني. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء شرعا، لا يمكن أن يشرع الله تبارك وتعالى لخلقه الفحشاء، حاشا وكلا، سبحانه وتعالى وجلت قدرته وتقدست أسماؤه، إن الله لا يأمر بالفحشاء. وأما قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمر كوني، يعني أن يأذن الله تبارك وتعالى لأولئك المترفين بأن يقع منهم ما هو فسق، وحينئذ يحق عليهم القول فيدمر الله تبارك وتعالى أولئك القوم تدميرا. هذا أمر كوني، والأمر الكوني لا يشترط أن يكون محبوبا، بل إنه هذا الأمر الكوني ليس على شرط أن يكون محبوبا لله تبارك وتعالى. وأما الأمر الشرعي فلا بد أن يكون محبوبا لله تبارك وتعالى، الله عز وجل يأمر بما يحب شرعا، وأما قدرا فيأمر الله تبارك وتعالى بما يحب وما لا يحب، لأنه يأذن قدرا للمعاصي أن تحدث في كونه جلت قدرته، فيلتئم الأمر كما ترى، فكان ماذا؟ لا شيء. وإن شئت المزيد فارجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى الدفع إيهام للتراب، فإنه كتاب حسن عجاب، وهو يدفع عن آي الكتاب ما يسيره أصحاب الخنا الذين ضرب على قلوبهم الحجاب حتى صار كلامهم أسود من الهباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.